ما الفجر بالبقايا في صف الإيمان من بهذبات في طريق الرهم ننتم ترتمونا وأنتم عقلون والله معنا لن خشى طغيا لن كافى الله يكفينا عدبتم البيوت وأخقتم السالة دربتم المساجي ولم تعرفوا أن جاء كل ظلمكم تمدقتوا بعنط الله سممر الزمن وترفون الحقيقة الله يقود خطوات هنا لعقا ورناخي مدي مهتا للبلا آلم في عنا يا رب العالمين والبات زين مهمات السنين ما الفجر بالبغايا في صف الإيمان لمبة بهذبات في طريق الرهم ننتم تعتمونا وأنتم عقلون والله معنا لن خش طغيا لن كفى الله يكفينا